بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. قال الترمذي: لا يصح فيه شيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو صحيح. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة وأعله أحمد، وقواه الدارقطني. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب. فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام. قال: أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي لفظ فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. رواه مسلم. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال لي وأصحابه وقال مؤلف رحمه الله: حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام قال في رمضان وهو صائم، رواه ابن أبي حسان ضعيف، وقال لا يصح من هذا بشيء. الحديث هذا مثل ما قال التميمي رحمه الله ضعيف، ولا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اكتحل أو أنه نهى عن المحل الصائم. وفي بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالإثم المروح عند النوم، وأمر أن يتقيه الصائم، وكلها ضعيفة عند أهل العلم، لا يثبت منها شيء. وبذلك يعرف أن الكحل من الأمور المسكوت عنها، فلا بأس بفعلها ولا بأس بتركها. وقال بعض أهل العلم: يكره صائم لأن العلم منفذ ضعيف، فقد ينبض منها إلى الحلق، وإن كانت ليست منفذا معتادا لكنه قد ينبض منها يكون العين إلى الحلق، وهذا شيء معروف ومحسوس، فتركه أولى وأحوط في حق الصائم، يكون كحله ليلا لا نهارا، ولا سيما إذا كان في شيء من خلط الحاد فإنه يؤثر في إيصال الكحل إلى الحلق. ولهذا ذهب جمع من العلم إلى أنه إذا وجد طعمه في حلقه أفطر، وإلا فلا. وبهذا يعلم أن الكحل لا يفطر الصائم، وليس من المفطرات، ولكن تركه أولى. فإن وجد طعمه في فعل في النهار، وجد طعمه في عرقه أو لونه في عرقه، فقد اختلف هذا العلم هل يفطر بذلك لأنها منفذ أو لا يفطر بذلك لأنها غير منفذ، ليس من جنس الأنف وليس من جنس الفم. على قولي أهل العلم، والمعروف عند الحنابلة أنه يفطر بذلك، فالأولى بالمؤمن إذا وجد مثل هذا أن يحتار ويقضي ذلك اليوم الذي وجد طعم ما وضع في عينه في حلقه، أو وجد لونه في حلقه عند مصاقه ونحوه. والأولى بكل حال اجتناب ذلك الصائم حتى لا يقع فيه شيء من الخلاف، فإن فعل ذلك لم يفطر بذلك وصومه صحيح مطلقا، لكن إن وجد طعمه في حلقه فهذا من باب الاحتياط، من باب دعمه يمكن أن يفطر إذا قضاه فحسب، وإلا فليس منفذا معتادا. ومن جنس ذلك ضرب الإبرة في العضل والعروق، لأن هذه ليست منافذ معتادة يشرب الشرب، وإنما يلجأ إليها عند الحاجة ويضطر إليها عند الحاجة، فلا تكون مفطرة للصائم، ولكن اجتنابها في النهار أولى، اجتناب الإبر ولا سيما إبر العرق في النهار يكون أولى وأحوط، خروج من خلال من قال بالعين أن المفطر فالعرق أشد من العين في اتصاله بقية العروق. أما العضل فهي أسهل وأولى وأقل اتصالا من العرق، وهي في الحقيقة كلها لا تفطر الصائم على الصحيح، لأنها ليست منافذة معتادة، وقد اختار الشيخ تقي رحمه الله هذا المعنى وقال ان الكهل مطلقا لا يفضل الصائم وهو قول جم غفير من اهل العلم لعدم الدليل الواضح على تفضيل ما يقع من العين رحمك الله. والحديث الثاني حديث ابي هريره في النسيان من نسي صائم فشرب فاكل وشرب فلزم صومه ما اطعمه الله وسقاه الحاكم بلفظ اعم ما اطعمه هناك ولا قضى عليه ولا كفاره هذا يعم الاكل والشرب ويعم غيرهما مما يفطر الصائم كالجماع والحجامه ونحو ذلك. وما دل عليه الحديث هو الحق وان الصائم اذا اكل او شرب او احتجم او جامع ناسيا فلا قضى عليه يعم الحديث. واذا جاء في الاكل والشرب صريحا الصحيحين وغيرهما من جنسهما نوم الطلاب. وفي رواية الحاكم صريحا من أفطر في رمضان ناسيا وهذا يعم جميع المفطرات. وهذا من رحمة الله ومن عميم الإحسان سبحانه وتعالى. فإن الإنسان موضع الغلط موضع النسيان فإذا نسي صومه فأكل شرب أو جامع أو احتجم أو ما أشبه ذلك فالحرج مرفوع ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا فقال الله قد فعل. والحديث الثالث حديث قي من درعه قي فلا قضى عليه ومن استخاف عليه قضى في الحق من الجاهل الناسي ما هل نظر لأن الجاهل عنده تفريط من استقرت الشريعة فلا حفظ فيه هذا القضاء لأنه جاء من تقصيره وعدمه ومبالاته. أما من حيث القواعد فالأظهر أن الجاهل من جنس الناس لو وجد في جهة بعيدة عن المسلمين وعن معرفة أحكام الشرع ففعل شيئا خفي عليه من حجامة أو شبهها مما قد يخفى فالقول بأنه مثل الناس ليس ببعيد القواعد المعروفة لكن قضاؤه في هذه الحال أولى وأحوط سدا لباب التساهل وحسبا لمادة التعللات التي قد تكون مفتعلة. ثم أيضا ومنسوب إلى التفريط ومنسوب إلى تساهل خلاف الناس فإنه لا يملك هذا مغلوب مكره المكره لا يكفر لو فكر على أكل الشرب لا مرفوع عنها قلا في الكفر فكيف بالصوت إذا كان إكراها حقيقيا من صب في فمه أو هدد بما يظن أنه واقع من قتل أو ضرب إن لم يفعل فإنه لا يكفر بذلك. قال الله سبحانه وتعالى كفر بالله من الإيمان إلا من يكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فإذا فعل ذلك دفع للإكراه لا موافقة على الإكراه فإن صوبه صحيح. والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه من درعه قي فلا قضى عليه ومن استقاف عليه قضاء أخرجه خمسة وما في الدار رضي فعله أحمد. الحديث صحيح وتأملته كثيرا وراجعته كثيرا فالصواب ما قاله الدار رضي في هذا والتعليل قاله أحمد رحمه الله وروي عن البخاري أيضا بس لا غير ظهر لي وجهه فالصواب أنه جيد وأنه حجة. ثم لو ضعف أو ضعف الحديث فالأصل هو هذا أن من غلبه القيء فهو غير مختار فهو كالناس فلا شيء عليه إذا غلبه القيء وهو ما يخرج من الجوف من طريق الفم يقال له قيء فإذا غلبه القيء فإن صومه صحيح حتى ولو سلمنا أنه معلوم فالأصل هو هذا الأصل أن ما غلب الإنسان ولم يكن باختياره ولا طوقه فإنه معذور كما قلنا في الإكراه وقلنا الناس هذا مثله من درعه قي بأن خرج منه بغير اختياره فإن صومه صحيح ولا يضره ذلك صح الحديث أو لم يصح لكنه بحمد الله صحيح مؤيد للأصول. أما من اختار طيب إلا كان تأثرت معدته ورأى أنه لا صبر له هو من جنس المريض فيقي وعليه القضاء يستقى من أجل مضرة يخشاها أو أمر يعني يعرف أنه يضره لو منع الطيب فإنه يكون حكم مريض. أما إذا استطاع أن يمنع ذلك وأن لا يخرج الطيب اختياره فهذا هو الواجب عليه بدون ضرر والحديث الرابع حديث أما ما يقع منه من الشيء الذي الطرعة التي قد تخرج فلا تسمى قيئا يعني. القيء ما يتكرر، أما ما لا يتكرر فهو ما لا يسمى الطرعة أو يسمى القلس، فهذا لا لا لا يسب الصوت وليس بقيء، لأن هذا قد يقع عند ما يصيب الإنسان بالجشاء قد يخرج بعض الشيء، هذا يعفى عنه وعليه أن يلقيه يلفظه ولا يتعلق به الإفطار، لأنه لا يسمى قيئا، وإنما هو شيء يدفع الجشاء بعض الأحيان قد يكثر وقد يقل فيعفى عنه، لكن لا يعيده إلى جوفه بل يلقيه. والحديث الرابع حديث جابر في قصة في سفر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الفتح، وأنه صام حتى بلغ الطهر الغنيم، حديث عباس حتى بلغ الكبير، ثم قيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام فأفطر عليه الصلاة والسلام، رفع قدح حتى رأه الناس وأفطر. هذا دليل ظاهر على جواز الإفطار في الصوم في السفر، وأنه لا حرج في ذلك، ولا سيما عند شدة الحاجة، فإن يتأكد الإفطار ويسن الإفطار ويكره الصوم في هذه الحالة عند الشدة. ولهذا جاء الحديث ليس من البر الصوم في السفر، حمله العلم إلى السفر الشديد، لأنه صام عليه الصلاة والسلام في السفر، لكن ليس من البر الكامل الصوم في السفر، يعني عند شدة الحالة، أما عند عدم الشدة سفر الشتاء والأوقات الباردة فالأمر في هذا أوسع. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كما في رواية أبي سعيد في رواية هنا جابر وإنما يضع فعل فأمره أن يفطروا، قال من صام أولئك العصاة أولئك العصاة، هذه أبي سعيد أنه قال أنه قال لهم لما دنوا أفطروا فإن فطر أقوالكم، فلما قروا من العدو قال إنكم صبحوا عدوكم فأفطروا وعزم عليهم الإفطار. هذا كله يدل على أن الإفطار إذا كان فيه قوة على الجهاد فإنه يجب، يكون حينئذ عزمة، أما في غير ذلك فهو مستحب وليس بعزمة. قال أبو سعيد وقد سافرنا معني بعد ذلك فصمنا من بعد ذلك الفتح، فدل ذلك على أنه إنما أوجبه عليهم، وقال أولئك العصاة من أجل الحاجة إلى قوة في قتال العدو، فإنهم خافوا أن تقاتل قريش وأن يكون قتال عند الدخول مكة، ولكن الله يسر فلم يقع إلا شيء يسير هنا وشاف يسيرا ثم انكف الناس، ولكن أهم باقي، فإذا كان شدة وحاجة إلى الإفطار عند مقابلة الأعداء عند النزول في مصافة الأعداء وجب الإفطار ليتقوى به المسلمون، وإذا كان في غير ذلك فلا، إنما يستحب فقط. وفي رواية ابن عباس أنه خرج صلى الله عليه وسلم من المدينة في العاشر من رمضان في يوم الفتح سنة 800 هجرة، وحديث أبي سعيد رواه مسلم الصحيح أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إنكم قد نهيتم من عدوكم وزدتوا أقوالكم، ثم لما كنا نصبح العدو أمرنا بالإفطار وعزم علينا في ذلك. هذا يدل على ما نقول أولئك العصاة، وأنه قال لهم هذا الكلام لما دنوا من العدو وقرروا منه، وكان ذلك أقوالهم والوقت حار، فلهذا عزم عليهم عليه الصلاة والسلام. فليس في هذا حجة لمن قال إن الصوم مطلقا حرام، ليس بجيد هذا، بل هو تجاوز للحدود وإعراض عن الأحاديث الأخرى، بل الصواب التفصيل، فهو مستحب الإفطار وقد يتأكد جدا عند شدة الحر، ولكنه يجب عند الحاجة إليه في قتال الأعداء، وأما فيما سوى ذلك فالأمر واسع، صام النبي وأفطر والصحابة صاموا وأفطروا كما يأتي حديث حمزة بن عمرو وما بعده. مستحب مطلقا عفى الله. نعم. ما يستحب الصيام في بعض الأحيان؟ الله أعلم، ما أتذكر شيء يعني، ما أذكر شيء يدل على الاستحباب. يعني إذا كان الوقت باردا ويرى أن هذا إصرار في براءة الدماء. ظاهر السنة أن الفطرة أفضل مطلقة، هذا ظاهر السنة. نعم. إذا كان الصيام فرضا مقبلين على عدد يفطرون كذلك ولو كان فرضا. كان في صيام رمضان. كان في صيام رمضان، صيام رمضان فرض. نعم إذا كان مثلا في رمضان غازين يفطرون. أقول كلام يمشي. الغزو في رمضان. نعم. طيب كيف يا شيخ؟ هو الغزو في رمضان عليه السلام. إذا استشهد طيبها عليه قضاء. نعم. إذا استشهد عليه قضاء كيف؟ يقضي عنه وليه؟ لا معلوم. يسقط عنه. يسقط عنه. نعم. إذا كان مات مليم وما اسمه سابق لا يقع عليه يعني معلوم. حديث نعم. من استقاع فعليه فطر يعني فليقضي، لكن لم يذكر إذا استقاع الإنسان ولم يخرج قيئا يعني. هل يفطر بناء على ظاهر الحديث؟ لأن عزم على الإفطار فإنه إفطار أفطر، هو لما لم استقاع طلب الإفطار فالظاهر يقضي لأن في استقاء قد عزم على الإفطار. نعم. نعم. من لم يسامح من لم يعني يسامح الجامع عن الكفارة ناسي نعم يعني مش حجته في هذا ما عليك إلا أصل يعني أصل وجوب الكفارة هذا الأصل، لكن الأصل يخصص بعذر الأصل وجوب الكفارة، فإذا سقط عنه الإذن بالأكل والشرب بسبب النسيان فالجماع مثل ذلك، ما هناك فرق واضح. نعم. كلها مفطرات، والذي اسقط عنه الاكل والشرب والاثم في ذلك كذلك مساله الجماع. نعم. الحج والصيام سواء الحكم في هذا الحج هذا في الاظهر. نعم. قاعده واحده. نعم. اذا خرجوا مثلا او مثلا وفي اهل الجميع خلاف الاصحاب الاخرين. نعم. نعم. إذا صاروا مثلا في الحضر أحسن الله إليك ثم خرجوا في سنة هل يفطرون؟ نعم. إذا خرجوا من البلد مثلا وهم صايمين. نعم. إذا خرجوا جاز لهم الفطر جاز لهم الإتمام إن شاء صاموا وإن شاء أفطروا. نعم. بعضهم يقول لا حتى يكمل يومه اللي خرج فيه، ولكن ظاهر السنة حتى البصرة حتى أنس وغيره يدل على أنه إذا خرج فله الإفطار. نعم. والعكس إذا دخل يمسك إذا دخل النهار يمسك لأنه دخل في وقته الصوم اللازم يعني صاحب الأدلة مثل من دخل وصلى صلى أربعة وقال يفطر سرا يا شيخ. نعم. يجوز له بس لا يظهر. نعم. ومن قال يفطر بس لا يظهر الفطرة عام الناس بعض العلماء يقول هذا لأن أوله له الإفطار كيف يكون آخره واجبا، ولكن هذا ليس بشيء ما دام جاء إلى بلده قد جاء إلى وقت الوجوب يعني محل الوجوب مثل من أصبح مفطرا ثم ثبت الشهر جاءت البينة الضحى. نعم. ما يمسك. نعم. إفطاره الأول بعذر والسفر وليس البلد ولم يثبت عنده الشهر بعذر. نعم. فلما قامت البينة وجب الصوم، هكذا لما دخل صار منه الصوم. نعم. وهكذا الحائض إذا طهرت طهرت الحائض والمساء محارم الصحيح يجب عليه الإمساك الله، لكن لا يعتد بذلك. نعم. يعلل قال يقول ما يستفيد في هذا الإمساك. ما يستفيد إلا يستفيد أجر عظيم. يستفيد أجر عظيم في طاعة الله ورسوله. لكن يقضي اليوم لأنه ما أتم له. الله يعلل يقول ما يستفيد. قلنا بفضل الله مع قوله تعالى ما يحر الله بعذابكم إن شكرتم الآن. يقول هذا يدل على أنه لا يجب عليكم. هذا غلط. احتجاج بأمر عام على أمر خاص. نعم. من العامة لا يحتج بها على أمر خاص في هذا الجلد. نعم. إذا عزم على الخروج من المصحف يقدر يفضل من الله هو إن شاء الله على السفر. إيه لا إذا وجدتين في أكل نفسه وفائي كذب. لا ممكن العمدة هو ممكن هذا الجنس ممنوع السفر هذا ممنوع فينبه كما لو قلت لهم يتوضا مع من يجلس إذا عدم الخروج في السفر بعد السفر. لا بعد ما يأخذ هذا الصواب هذا الصواب العلم بعد الخروج اثنين عادي أدلة كثيرة. نعم. إذا يجب ذلك نعم نعم الولاد له البقاء في الفطار حتى يصل إلى بلد

والله يحب أن تتركه خصم كما يكره أن تتركه معصيته. هذا هو الأرجح. وقال قوم إنه على السواء كما الحديث هل تتراص من إذن أفطر وأنهما سواء ما أفطر فلا بأس وما صام فلا بأس. قال آخر الصوم أفضل والصواب ما تقدم أن خلافهما جائز والإفطار أفضل لما فيه من قبل الرصة. الله جل يقول ما كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فإذا قبل هذه الرخصة فأفطر بمرضه وسفره فقد أخذ بالأفضل. وإن صام مع المرض وصام مع السفر قد حمل المشقة فلا حرج. لكن يتأكد الإفطار يتأكد الإفطار في السفر إذا اشتدت الحاجة كما بالطير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر. لما رأى رجل صلينا عليه فليس من البر الصوم في السفر. قال يؤكد أن الإفطار أفضل عند شدة الحاجة وأن يتأكد كثيرا وأن الصوم مكروه في هذه الحال. أما إذا كان من المسائل في أوقات الفراغ أوقات الساعة فالأمر واسع في هذا وبكل حال فالفطر أفضل. وهكذا المرض إذا اشتد تأكد الفطر ولا ينبغي أن يعين على مضرة نفسه بالصوم بل ينبغي أن يقبل الرخصة والرضا بها والأخذ بها. أما إذا كان مرض لا يترتب على صومه معه مشقة كبيرة هو ينسى السفر لا حرج ولا كراهة لكن قبله الرخصة أفضل. والحديث الثاني عن عباس في صوم الشهر الكبير يقول رضي الله عنه رخصة من أفضل رخص الشيخ في الفطر ويطعم مسكين كل يوم. وكان يقول في قوله جل وعلا وعلى من يطيقون فيه يطعم مسكين قال إنها غير منسوخة بل هي الشيخ الكبير والعجل الهرمة والاختران والاطعمان. وصح هذا عن عباس رضي الله عنه من طرق تأول عليه الآية وربما قرأ وعليهم يطوقون ويكلفون ويشق عليهم. والأصل في الصوم أن الله جل وعلا خير الناس بين الفطر وإطعام المسكين وبين الصيام وهو أفضل. هكذا كان الأمر في أول الصيام إن على من يطيق فيه إطعام المسكين وإن قطع الزيادة فهو أفضل. ثم قال وأن تصوموا خير لكم فالصوم أفضل والفطر جائز مع الإطعام مسكين فأكثر. ثم نسخ الله ذلك وألزم الصوم لقوله جل وعلا منهم سوف يصوم ومن كان مريضا أو عدة من أيام أخرى. فوجب الصوم على من كان مقيما صحيحا لا مريضا. وكانوا إذا غابت الشمس فناموا قبل أن يفطروا لزمهم الصوم والمواصلة إلى يوم الآخر فشق عليهم ذلك. وقال بعض الصحابة شيئا في هذا شق عليه الأمر فنسخ الله ذلك وأباح لهم الفطر مطلقا. فلو نام قبل أن يفطر هذا الأمر وصار الليل محل الإفطار مطلقا والصوم محل النهار محل الصوم مطلقا سقطت الشريعة على هذا الأمر الأخير. ولما تغابت الشمس وعلى ترى الصائم أكل أو لم يأكل نام أو لم ينام فلا هو محل فطر له. وإن كان وقت الغروب نائما أو جاء إلى بيته بعد الغروب فنام قبل أن يأكل كل ذلك لا حرج فيه. فهذه الأطوار الثلاثة ثابتة في صوم رمضان. الطور الأول أنه مخير إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم كل مسكين وهذا هو الطور الأول والصوم أفضل. الطور الثاني لزوم الصوم ولكن إذا نام قبل أن يفطر قبل أن يأكل شيئا لزمه المواصلة وعلى الفطر في الليل ثم نسك. وجاء الطور الثالث أنه يصوم في النهار ويفطر في الليل مطلقا. والحمد لله الذي يسر ذلك وأنا به سبحانه وتعالى. لكن الشيخ الكبير والعجز الكبيرة والمريض الذي لا يرجى مره كما قال ابن عباس يفطرون ويطعمون أشبه الناس بحالة المسلمين أولا الطور الأول. وجعلها منسوخة فيها الجنس هذا الجنس لأنهم عاجزون، حالهم تشبه الحالة الأولى في الطور الأول، وهو أن من صام كفاه الصوم ومن أفطر أطعم كل يوم مسكين. ولا نعلم ابن عباس مخالفا في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولهذا كان هو الصواب من العاجز أن الصوم بكبر سنه يطعم مسكين عن كل يوم. ويحتمل أن يكون ابن عباس سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رخص بشيء كبير، يحتمل أنه مرفوع من القاعدة أن إذا قال الصحابي رخص أو أمرنا أو نهينا رفعه مرفوع، ويحتمل أنه استنبطه من لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وأشباه. وفي كل حال فقوله في هذا هو معتمد رضي الله عنه وأرضاه. وروي عنه وعن ابن عمر الحامل والمرضع أنهما تفطران وتطعمان ولا تقضيان، وهذا فيه نظر. الصواب أنهما كالمريض تفطران وتقضيان كما في حديث أنس الكعبي النبي صلى الله عليه وسلم وضع المسافر صوم وشرط الصلاة وعن الحملة والموضع. معلوم أن المسافر يقضي هكذا الحملة والموضع تقضيا، ولا هو الصواب أنهما تفطران لا شق عليهما الصوم بالحمل أو بالرضاع، ولكنهما تقضيان حسب الطاقة. نعم. الحديث الثالث حديث أبي هريرة في مجامعة رمضان فيه دلالة على أن الجماع في رمضان هلاك، يعني قال هلكت يا رسول الله، وأقره النبي يقول هلكت أو أهلكت على وقعت أمرأة في رمضان، ولم يقل لنا هذا ليس بهلاك، فدل ذلك على أن المعاصي هلاك نسأل الله السلامة، خطر عظيم. ومن المعاصي جماع في جماعة رمضان للصائم بغير سفر ولا مرض، فإن هذا هلاك والعياذ بالله، وإباق للنفس وتعليم لها لغضب الله وعقابه. ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة، فدل ذلك على أن الكفارة واجبة مع العمد وأنها مرتبة، أولا العتق مع القدرة، ثم الصيام مع العجز عن العتق، ثم الإطعام مع العجز عن الصوم، وهذا من جنس كفارة الظهار سواء بسواء. وفيه من الفوائد أن الواجب على من وقع في الحرام ولم يعرف الحكم الشرعي أن يسأل أهل العلم ويقول ما حكمي، فعلت كذا وكذا، ولا حياة في الدين، فليسأل ولو كان عمدا ولو كان معصية، يسأل عن حكم الله. زنى سأل كما سأل الصحابة، سأل صاحب العسير، سأل ماعز حتى أفتي وقيم عليه الحد، وهذا سأل ولم يستحي ولم يقل كيف أقول هذا الكلام، سأل وين له النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الأدلة الأخرى المعروفة وجوب التوبة مع الكفارة، لأن الله وجب التوبة على كل عاصي، وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، عدم ذكر هذا الحديث لأنها معلومة، توبة معلومة كل معصية. وفيه دلالة على أن العاجز عن الإطعام يسقط عن الإطعام، لأن الرسول ما قال إذا وجدت تكفر فأطعم أهلك، لما أخبره أنه فقير وعاجز عن طعام الله عليه الصلاة والسلام وقال أطعم أهلك، فدل ذلك على أن مثله لا يلزمه القضاء بعد ذلك، لأنه لا يستخدم بيان وقت الحاجة، وهذا وقت البيان، ولم يقل له صلى الله عليه وسلم إذا قدرت أطعم. هذا هو جمع من أهل العلم الدليل على أن العاجز في كفارة الوطي يسقط عنه الإطعام بخلافه، وبها غلا لا بد يبقى في ذمته حتى يوفي. وقال آخرون بل يجب عليه إطعام حتى إذا قدر، ولو ما ذكره النبي هنا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكره لأنه هو معلوم، ولهذا سكت عنه بهذا وقال أطعم أهلك، لأن معلوم من قول الأول أطعم ستين مسكينا، ومعلوم من قصة من حكم الظهار، فقوله أطعم أهلك يعني في الوقت الحاضر ثم أدي بعد ذلك. وثم سكت عن هذا ولم يقل أدي بعد ذلك لأن شيء معلوم، ثم سكت عن التوبة ويقول لا توب إلى الله وبادر. هو محتفل والأقرب والله أعلم أن كفارة الجماع تصعب للعجز، إذا عجز عن العتق وعن الصيام عن الإطعام ظاهر عملا بظاهر الحديث، وأن هذا فضل من الله سبحانه وتعالى عفو منه عز وجل. وإن قضى الأيسر أعتق أو صام أو أطعم هذا في احتياط فيه بعدا عن الشك خلوا من البراءة، كالقاعدة المعروفة في مثل هذه المسألة التي فيها بعض الاشتباه، إذا أطعم بعد القدرة أو صام بعد القدرة أو أعتق بعد القدرة هذا يكون أفضل وأحوط وعملا بالأحاديث كلها والأدلة كلها. وفيها أيضا حسن خلقه صلى الله عليه وسلم يكون مخاطبة في هذه المخاطبة وتبسم، هذا باطن وهلك بحسن خلقه صلى الله عليه وسلم وفيه رحمته وعطف على الفقير والمسكين ما شدد عليه. ولهذا جاء في بعض الروايات انه لما رجع الى قومه وجدت عنده الشده والعصبه، وجدت عند الرسول صلى الله عليه وسلم الرحمه والعفو والفضل او كما قال اللهم صل على عليه وسلم. ولم يذكر في هذا قضاء اليوم لأفطر فيه، وجاء في عدوى كبي ثاول وقضي يوم مكانه بسنده مقال. والأظهر أنه يقضي أن تعمده الإفطار بالجماع مثل لو تعمد الأكل، يجب عليه القضاء وعليها قضاء لأنه ما أفطر بغير قضي شرعي، فهما من باب أولى أن يقضي. إذا قضى المريض هو معذور فهما أولى بقضاء وجوب القضاء لعدم عذرهما، بخلاف الناس. الناس معلوم عذر إسرائيل ليس اختياره فسقط عنه قضاء وصار طمعة من الله عز وجل. أما المريض فأفطر متعمدا لعذره الشرعي فيقضي، والمسافر كذلك، فهذا أفطر لغير عذر شرعي ومن باب أولى يؤكد عليه ويزعم بالقضاء لعدم العذر. والرابع حديث سلمة عائشة في صوم الجنب، وأن الجنب لا حرج عليه أن يصوم قبل أن يغتسل، فإذا أتى أهله ليلا ثم اشتغل بالسحور ولم يغتسل إلا بعد الصبح فلا شيء عليه، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم جنوب الجماع ثم يغتسل ويصوم ولا يقضي كما يجب عليه السلام. فدل ذلك على أن صوم الجنوب صحيح وليس عليه قضاء إذا كان الجماع في الليل، فإذا تأخر فقط الغسل فلا حرج عليه. وفي صحيح مسلم رحمه الله ان رجل قال يا رسول الله لسنا مثلك، فقدره الله له. كما قال الشافعي رحمه الله وجماعة من العلم صواب انه يعم جميع انواع الصيام، فمن مات على صوم نذر او صوم كفارة او صوم رمضان ولم يكون له عذر فإنه يقضى عنه، يقضي عن أولياؤه وهم قرابته من أب أو أم أو أولاد أو إخوة. وفي مسند أحمد بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان أفأصوم عنها؟ قال أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قال نعم. قال فدين الله حق بالقضاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا صريح في رمضان سنده جيدا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وثبت عنه في عدة أحاديث أنه سئل قال أربع السائلين على أن أمي مات صوم شهر، بعض قال أختي، بعض أبي، بعض شهرين، وكان جوابه يقول نعم. أرأيت لو كان على أبيك دين؟ قال لو كان على أمك دين فقل الله فالله حق بالوفاء. ولم يستحصلهم ولم يقل لهم هل هو صوم نذر او صوم رمضان او صوم كفاره الاطلق، وأجابهم على سؤالهم المطلق المبهم، فدل ذلك على أنه يعم، إلا أنه يستثنى من ذلك من لم يقدر على القضاء، إذا كان مثلا أفطر في رمضان وبقي في مرضه ولم يشفى فلا لا قضاء عليه لأنه معذور، فلا قضاء إذا مات في مرضه، هذا الذي يعرف جمهور أهل العلم أن يتأرعه الجمهور لا قضاء عليه لأنه معذور. والله قال عدة من أيام أخرى، وهذا ما بلغها ما استطاع، فيكون معذورا ولا قضاء على من خلفه. والله أعلم. نعم. يجب على ولي أمره وجود؟ نعم يستحب مشروع له، فلم يجب أن يدفع له، لأن القاعدة لا يجب على أحد شيء ولا الزوال وزر أخرى، لكن مستحب بإطلاق الحديث. نعم. نعم. وإذا لم يقوى؟ نعم. وإذا لم يقبل يطعم على كل يوم مسكين كما قرأت العبد أخذ الصحابة بعائشة وابن عباس والجماعة، إذا يسر صوم يطعم على كل مسكين على كل يوم مسكين. يقول لي يكون هذا إذا يعني إذا مضى مدة يستطيع فيها الصيام ولم يصم؟ إي نعم. إذا فرق يعني. ثم إذا استمر به المرض؟ ما عليه. ما عليه. تخصيص أحمد والجماعة صوم النذر، شو مخصص؟ الأولون بأن هذا حق الله وحق الله من على المسامحة، فأهل النذر فإنه أوجب على نفسه يكون على تشديد، ويحتج بعض الروايات أنه سئل عن صوم النذر، قالوا هذا يحمل على بقية الروايات صوم النذر صوم نذر، بعض الروايات السائلين قالوا عليها صوم نذر، فالجواب أن هذا فرض من أنواع الصيام، ما يكون مقيد تقييد من النبي مو من السائل. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم نذر ولم يأتي الروايات الأخرى تدل على العموم، نعم، لكن جاء حديث عائشة وأصح ما جاء في عدم التقييد. نعم. هذا أحمد رواه في مسند صوم رمضان. نعم. وعليه صوم رمضان. نعم. يقول أحمد نفسه طلع في مسند. نعم في مسند عبد الله. مع ذلك خالف. نعم. مفهوم العدد من المسكين، مفهوم العدد هل هو معمول بدعه ويقصد مقدار؟ لا لابد منه، لابد منه، مثل العشره في اليمين لابد من العدد. الصلاه الصوم يا شيخ الاتمام رخصه؟ نعم. الصلاه الصوم الاتمام الصلاه هو القصر؟ لا اجل الأصل آخر هي الرواية فيها لا أشخاص إنها لا يجب بسنة وعقل يخنية الجماعة أقول نية الجماعة في رمضان يفطر ولا ما يفطر مشهور عند الأكثر أنه يفطر من نوال إفطار أفطر قالوا من نوال إفطار أفطر وقوي قوي وجيه يعزم عليه ونواه وجيه نعم. هل أمرت المرأة بالإفطار؟ ما أدري الحديث، والقاعدة أنها كالرجل يحتاج أنها كانت مكرهة المرأة، لهذا يجب عليها المعروف عند العلماء أن عليها الكفارة إذا كانت مطاوعة، لأنها كالرجل والأحكام واحدة، ما ثبت حق الرجل ثبت حق المرأة والعكس، هذا هو القاعدة الشرعية. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسأله عن المرأة، لا لأن الحكم واحد، أو أنها علم منها أنها مكرهة. هل يكون هذا التأخير منها الحجة؟ لا مو بالله واحد، لأن القاعدة ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء، هذه قاعدة والعكس كذلك. هذه مشاركة ما دام أن عليه كفارة وهو مجامع فهي أيضا كذلك مجامعة، ففعلت شاركة في الباطل كانت متعمدة. نعم. النبي إذا ما أطعم يكفي يعني لا يرجى برؤه إيه؟ لا يرجى برؤه بعد ما أطعم لا يرجى القيام على بعضه معدود لا هذا يقوي يعني هذا يقوي قال عدة من أيام أخرى إلا إذا تقررت بالتجارب أو بقول الأطباء أن هذا مرض لا يرجى مرض فهذا طعم لا بأس ثم يجيء الخلاف لو بني بعدها يجيء الخلاف هل يطعم يعني بان أنه يرجى مرض أو لا يطعم خلاف بين أهل العلم ثم يطعم ويرجى فضله لا يبقى معلقا عليه حتى إذا برئ قضى. الذين قالوا إن الحامل والمرضى إذا أفطرتا لحفظ ولدهما عليهم الإطعام هو المشروع عند أهل العلم، ولكن الصواب إن ما عليهما إلا قضى. المشروع عند العلماء في التفصيل، كان أفطرتا لحاجتهما فلا إطعام، فإن كانت أفطرتا من أجل الولد خوفا على الولد فعليهما قضاء وإطعام جميعا. والأقرب والظاهر أنه لا يطعم عليهما مطلقا، إنما عليهما قضاء كالمريض. لا حديث عن سلمان بن كعب. حتى إذا تأخر الحمل سنتين يا شيخ، تأخر سنتين الحامل ولو تأخر بعدها، ولو تأخر أربعة أو خمس أو ست، ما دام فرت الحمل وعجزت شق عليها. نعم، كلمة يطلب طبق المريض 10 سنين ما يصدق. نعم. هل يشفى بالنسبة لستين مسكين؟ لو أعطاها مثلا 10 مساكين ماتت. طيب أمره مثلا أن يأكلوه مثلا في الأوقات ما يفعل التويل هذا ماتت لا بد 60 مسكين. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ن